بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في شرح عيني على متن المنار في أصول فقه الحنفية. في الدرس الماضي إخوتي الأكارم كنا قد بدأنا بموجب الأمر بعد أن ذكرنا تعريف الأمر وأنه مختص بالوجوب وأن الوجوب مختص به. ذكرنا أول مسألة من مسائل الأمر أنه يفيد الوجوب عند إطلاقه، فلا يفيد الندب ولا الإباحة إلا عند وجود قرينة. الآن ننتقل إلى القسم الثاني أو المسألة الثانية، وهي هل يفيد الأمر التكرار أو لا. يعني إذا جاءنا أمر، طيب سواء كان أمر بالشرع أو باللغة، يعني أمر فيما بيننا بالتخاطب، هل الأمر من حيث إنه أمر بغض النظر عن القرائن وعن الأحوال المرافقة، نقول هل يفيد التكرار أو لا؟ يعني لو إنسان قال لك اسقني ماء، هل يفيد التكرار أو لا؟ عندنا أخوانا هنا ثلاثة مذاهب. مذهب يقول إن الأمر يقتضي التكرار، ومذهب يقول إنه لا يقتضي ولا يحتمل، والمذهب الثالث يقول إنه لا يقتضي لكنه يحتمل. إنه لا يقتضي لكنه يحتمل. هل ما هو الفرق بين هذه الأقوال الثلاثة؟ في عنا قاعدة أخوتي مهمة. اللفظ إذا كان يقتضي هذا المعنى، إذا كان اللفظ يقتضي هذا المعنى، فإن هذا المعنى يثبت بلا نية. إذا كان اللفظ يقتضي معنى، فإن هذا المعنى يثبت بلا نية. طيب، وإذا كان لا يقتضي ولا يحتمل، فإنه لا يثبت وإن نواه. وإذا كان لا يقتضي لكنه يحتمل، فإنه لا يثبت إلا إذا نواه. في عنا ثلاث درجات. هل يظهر هذا أين؟ في مثلا موضوع الطلاق، لو قال لها أنت طالق، ماذا نقول؟ هذا لفظ يقتضي إيقاع الطلاق، فيثبت الطلاق ولو ما نوى. ليه؟ لأنه يقتضي الطلاق. طيب، لو قال لها أنت جميلة ونوى الطلاق، شو نقول؟ لا يقع الطلاق. طب ولو نوى؟ قال ولو نواه. ليه؟ لأنه نوى معنى لا يحتمله هذا اللفظ. فالنية دائما تعمل عند وجود الاحتمال. النية تعمل أخوانا إمتى؟ عند وجود الاحتمال. أما إذا كان اللفظ لا يحتمل المعنى، لا يثبت المعنى ولو نواه. طيب، وإذا قال لها أنت بائن، نقول هذا لا يقتضي الطلاق لكنه يحتمله، فإذا نوى الطلاق وقع الطلاق، لأن النية تعمل عند وجود الاحتمال. نرجع الآن لبحثنا. الأمر إذا إنسان أطلق أمرا، على القول الأول يجب فيه التكرار لأن الأمر يقتضي التكرار، فيثبت التكرار ولو ما نواه. الأحناف قول لا يقتضي ولا يحتمل، لا يقتضي ولا يحتمل، فبالتالي حتى لو نوى التكرار لا يثبت. ليه؟ لأن النية لا تعمل إلا عند وجود الاحتمال. وقال الشافعي إن الأمر لا يقتضي التكرار ولكنه يحتمل التكرار، فإذا نوى التكرار ثبت التكرار لوجود النية، ثبت التكرار لوجود النية. إذا الآن أخواننا شو بحثنا الآن؟ أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، وهذا قول الأحناف. ما هو قول الأحناف؟ أن الأمر لا يفيد التكرار ولا يحتمله، حتى لو نواه التكرار لا يثبت بالنية. أما لو جاءتنا قرينة، إنسان قال لك اسقني مرتين، هاتو يفيد التكرار. ليه؟ كلمة مرتين تصريح بالتكرار، اسقني مرات عديدة هذا إيش؟ تكرار. هو ما جاء التكرار من لفظ مرات أو ما شابه ذلك. أما بدي اسقني لحاله، فعل أمر لحاله، هل في التكرار؟ ماذا قال الأحناف؟ لا يقضي التكرار ولا يحتمله. نعم. هل يوجب الأمر المطلق التكرار؟ الأمر المطلق، شو يعني مطلق؟ ليس فيه قرينة دالة على التكرار. أما إذا كان فيه قرينة دالة على التكرار نعمل بها. نعم. ولا يوجب، أي لا يوجب الأمر المطلق التكرار، وهو أن يفعل فعلا ثم يعود إليه، كما قال بعض أصحاب، يعني يعود إليه ليفعله مرة ثانية وثالثة تكرارا. نعم. كما قال بعض أصحاب الإمام الشافعي بحديث الأقرأ ابن حابس، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالحج، أفي كل عام أم مرة؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر. ماذا قال الأقرع؟ قال أفي كل عام يا رسول الله؟ إذن عند الأقرع بن حابس أنه يحتمل التكرار، ولا ما كان في داعي للسؤال هذا؟ لو لم يكن الأمر يحتمل التكرار ما سأل الأقرع هذا السؤال. سؤال الأقرع أفي كل عام يدل على أن العرب فهموا من الأمر المطلق إيش؟ احتمال التكرار. لذلك هذا لو كان يحدث التكرار صراحة ما كان سأل. ليه؟ كان فهم التكرار وخلاص. طيب ولو أنه لا يحتمل التكرار ما كان في داعي للسؤال. ولو أن لكنه لما سأل علمنا أن الأمر لا يفيد التكرار ولكنه يحتمله، لذلك سأل الأقرع هذا السؤال. وهذا لمين؟ مذهب الإمام الشافعي أنه لا يفيد التكرار ولكنه يحتمله. الآن هذا سنجيب عليه. نعم. قال بل مرة، فلو لم يكن قوله حج يوجب ذلك لما أشكل على من يعرف الاعتبار. شو بل مرة؟ هذا كلام الرسول، ما هي أجابه أفي كل عام أو لا بل مرة واحدة. نعم. ولا يحتمله. وقال الإمام الشافعي يحتمله، لأن اضرب مختصر من أطلب منك ضربا، والنكرة كلمة اضرب فعل الأمر، شو معناها؟ أطلب منك ضربا، ضربا مصدر نكرة. والقاعدة أن النكرة في النفي تعم، شوفوا إخوان، النكرة في النفي تعم وفي الإثبات تخص مع احتمال العموم. النكرة في النفي تعم. إذا قلنا إخواننا ما جاء أحد، أحد نكرة جاء في سياق النفي، ما نافي، فنقول إذن هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. لكن لو قلنا جاء رجل، هذا اللفظ إخواننا قال ما في عموم، معنى فرد واحد، لكنها تحتمل العموم، كما في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس. هنا نفس نكرة في سياق الإثبات، ومع ذلك هي عامة. ليه؟ قال لأن النكرة في الإثبات تخص مع احتمال العموم. فإذا نوى العموم قبل. ليه؟ لأنه نوى محتمل لفظه. نعم. طيب هاي شو علاقة مسألتنا؟ قال لما قال اضرب معناه أطلب منك ضربا، وضربا نكر في سياق الإثبات فهو للخصوص مع احتمال العموم، هي التكرار. هنا العموم شو معنى العموم؟ يعني التكرار، أطلب منك ضربا متكررا، هي العموم. إذن هو الآن لو نوى ذلك التكرار صح منه لأن اللفظ يحتمله. نعم. والنكرة في الإثبات تخص لكنها تحتمل العموم. نعم. فإذا نوى العموم والتكرار قبل منه ذلك. سواء كان معلقا بالشرط وقوله تعالى فمن يشرك. هي سواء ومتعلقة هي بأول بحث. والأمر لا يفيد التكرار ولا يحتمله، هذا مذهبنا. سواء كان الأمر معلقا بشرط أو مقيدا بوصف، إن حتى لو كان معلق بالشرط أو مقيد بالوصف مع ذلك لا يحتمل التكرار. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فاتطهروا أمر يدل على تكرار وجوب التطهير بإيش؟ بالشرط، كل ما صار جنابة وجب عليك التطهير. طيب هنا التكرار ما يستفيد؟ قال ليس من الأمر وإنما من الشرط، كما في قوله تعالى وأقم الصلاة ما في واو، أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هذا وصف، فنقول هنا تعلق إقامة الصلاة بدلوك الشمس، فكلما دلكت الشمس وجبات الصلاة. طيب يا ترى هنا يعني التكرار ثابت، التكرار إخواننا ثابت، فيجب على الإنسان أن يتكرر تطهير نفسه كلما تكررت الجنابة، ويجب على الإنسان أن يصلي كلما دلكت الشمس. لكن التكرار ما يستفيد، هل من الأمر؟ إنه لا، من الأمر وإنما من الشرط أو من الوصف، فالوصف المتكرر هو الذي أوجب التكرار، والشرط المتكرر هو الذي أوجب التكرار، وأما الأمر نفسه فإنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله. نعم. والنكرة في الإثبات تخص لكنها تحتمل العموم، سواء كان معلقا بالشرط. هكذا الربط خطأ يا ولدي. سواء نحن بدنا الآن يعني كلمة سواء أن ومتعلقة اتفقنا بالمتن، والأمر لا يجب التكرار ولا يحتمله سواء. نعم. سواء كان معلقا بالشرط وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أو مخصوصا بالوصف وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أو لم يكن. وقال بعض أصحابنا وبعض أصحابنا سواء كان يعني مقيدا بالشرط والوصف أو لم يكن، هكذا أو هكذا في الحالتين لا يفيد التكرار ولا يحتمله. نعم. وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الإمام الشافعي يتكرر بتكرر الشرط والصفة كتكرر الصوم والصلاة بتكررهما. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما هي؟ فهنا يجب الصيام كل عام لتكرر شهود الشهر، فلما تكرر شهود الشهر تكرر أيضا الصوم. قلنا له نعم يجب الصوم كل عام، لكن التكرار لم يستفد من الأمر، بل استفيد منين؟ من تكرر السبب، من تكرر السبب. نعم. لكنه أي مفهوم الأمر، هذا جواب سؤال تقديره. لذلك إخواننا الأقرع بن حابس نقول لما سمع قوله فحجوا أشكل على الأقرع، يا ترى هل الحج مما يتكرر سببه أو لا؟ هل سبب الحج هو الوقت أم البيت؟ فإذا كان الوقت معنا مثل رمضان وبالتالي يجب الحج كل عام، وإذا قلنا لا سبب الحج هو البيت إذا لا يتكرر، قال فلما أشكر على الأقرع السبب سأل هذا السؤال، أما الأمر في نفسه لا يفيد التكرار ولا يحتمله. إذا نقول نعم الأقرع سأل السؤال هذا، لكن ليس انطلاق السؤال من احتمال الأمر للتكرار، ولكن لأنه أشكل عليه هل الحج مما يتكرر سببه أو لا. إذا قلنا السبب هو الوقت إذا يتكرر كل سنة، أما إذا قلنا البيت، البيت نفسه ما عم يتكرر، إذا بالتالي لا يتكرر الوجوب. لأن التكرار في العبادات بتكرر إيش أسبابها، وما تكرر من العبادات بتكرر أسبابها. قال عن الصلاة مثلا أسبابها أوقاتها، معنى كل ما جاءك وقت الظهر وجب عليك صلاة الظهر. ليش؟ لا لأن الأمر فيه التكرار، ولكن لأنه تكرر سبب الوجوب. ما قالوا الآن بالصلاة على الناس بارك عليه، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر للوجوب، فيجب الصلاة عليه مرة واحدة تنفيذا لهذا الأمر. ثم بعد ذلك يجب الصلاة عليه كلما تكرر السبب، كلما تكرر إيش السبب، وذلك بأن يذكر أمامك فيتكرر الوجوب. قال فإذا كنا في مجلس واحد وتكرر ذكره مرات وجب الصلاة عليه مرة واحدة، لأن الأسباب تتداخل، كما في سجدة التلاوة مثلا، لو إنسان قرأ أكثر من آية سجدة أكثر من مرة كم سجدة عليه؟ واحدة. قال وكذلك إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام مرات في مجلس واحد وجب الصلاة عليه مرة واحدة وندب في الباقي، وجب مرة واحدة وندب في الباقي. شوفوا أخوان حتى مسألة هاي إلى قاعدة أصولية. نعم، لكن بسم الله، هذا جواب سؤال تقديره لو كان فردا لا يحتمل العدد بما صح، لو كان فردا لا يحتمل العدد لما صح نية الثلاث لأنه عدد بلا شبهة. والجواب وإن كان هذه مسألة إخواننا مهمة. شو مسألة الآن؟ قال رجل قال لامرأته طلقي نفسك، هذا مو أمر؟ أمر. كم تطلق نفسها، مرة أم ثلاثة؟ طيب قال هنا إخواننا إذا نوى مرة واحدة وطلقت نفسها مرة واحدة شو بيقع؟ واحدة. طيب ولو أنه نوى الثلاث، ألا طلق نفسك ونوى أديش ثلاثة، ما ألا ثلاثا؟ لو قال ثلاثا معنى صرح بالثلاث، حدث لا أطلق اللفظ الأمر طلق نفسك ونوى الثلاث، فقالت له طلقت نفسي منك ثلاثا، كم يقع هنا؟ قال ثلاثة. إنه طيب شلون ثلاثة مع أن الأمر رايح من التكرار؟ هو قال طلق نفسك ما قال ثلاثا، والثلاث تكرار، كيف صح إيقاع الطلاق الثلاث من قبلها فيما لو أمرها أن تطلق نفسها؟ أمرها طلق نفسك فأوقعت أديش ثلاثة، هذا تكرار. شو قال لك هوني أذن إياها؟ لو كان فردا لا يحتمل العدد لما صح نية الثلاث، لما صح نية الثلاث من قبل الزوج وإيقاع الثلاث من قبلها، في قوله لامرأته نعم لأنه عدد بلا شبهة، شو هذا الثلاث عدد بلا شبهة؟ نعم. والجواب وإن كان فردا لكنه يقع على أقل جنس. هذه إخوة مسألة هامة جدا. قال هذا إشكال موجه من الشافعية علينا، يا أيها الأحناف كيف تقولون إن الأمر لا يحتمل التكرار مع أنكم جوزتم إيقاع الطلاق الثلاث في قوله لامرأة طلقي نفسك وهو أمر؟ إذا صح نية الثلاث فالشافعي أتى بهذا الأشكال علينا، إنه لا يا سيدي هذه المسألة لا تخالف الأصول، نبقى على القاعدة الأصولية أن الأمر لا يفيد التكرار ولا يحتمله، حتى لو نوى التكرار لا تصح نيته. ولكن هنا المسألة مختلفة، نية الثلاث صحت مو من الأمر، لكن قال وإنما لما قال لها افعلي الطلاق، افعلي طلق نفسك، شو يعني افعلي الطلاق؟ والطلاق اسم جنس، فيتناول الأقل وهو الواحدة بلا نية، ويصح على الأكثر بالنية. الطلاق اسم جنس يصدق على الأقل بلا نية، ويصدق على الأكثر بالنية. لذلك إخواننا هذه المسألة ظاهرا متصلة ببحثنا، أما عملية ما علاقة ببحثنا، لأن التكرار استفيد من الجنس لا من لفظ الأمر. لأن التكرار استفيد منين؟ من الجنس لا من لفظ الأمر. حتى لو أنه نوى ثنتين، قال لها طلقي نفسك ونوى ثنتين، وطلقت نفسها ثنتين، ما الحكم هنا؟ قال لا يقع إلا واحدة. ليه؟ قال وذلك لأن الثنتين لا هي أقل الطلاق واحد ولا أكثر الطلاق، فبالتالي لا يثبت به الطلاق. وإذا كانت أمة، الزوجة كانت أمة ونوى بها الثنتين وطلقها ثنتين وطلق نفسها ثنتين، قال يقع ثنتان. ليه؟ لأن الثنتين في حق الأمة هو جنس طلاقها، فكانت الثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة. نعم. لكنه يقع على أقل جنسه، وهو الفرد الواحد بلا نية. نعم. جنس الفعل المأمور به، هو الفرد حقيقة بلا نية، ويحتمل كل الجنس، وهو الفرد الاعتباري. كل الجنس من حيث إنه فرد اعتباري. إذا معناها نقول الواحدة، الطلقة الواحدة فرد حقيقي، والثلاث فرد اعتباري. ليه؟ لأنها جنس طلاقها. نعم. حتى إذا قال لها، أي الزوج لامرأته، طلقي نفسك، إنه يقع على الواحدة إلا أن ينوي الثلاث، ويقع الثلاث، أي إن طلقت نفسها ثلاثا بأنه نوى محتمل كلامه، ولا تعمل نية الثنتين لأنه ليس بفرض حقيقة، لا حقيقة ولا اعتبارا، إلا إذا كانت أمة فإن الثنتين في حقها فرض اعتباري. نعم. إلا أن تكون المرأة أمة فيصح نية الثنتين لأنهما جنس طلاقها، لأن صيغة الأمر مختصرة. خلصنا الآن. الآن ما الدليل للأحناف أن الأمر لا يفيد تكرار ولا يحتمله؟ ما الدليل؟ مثل ما أن الشافعي أتى بدليل وقال لأن صيغة افعل معناها أطلب منك ضربا، فشو قال؟ لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي الفعل أخي. الفعل مو الفعل، طلب الفعل. أيوة. المصدر بالمصدر الذي هو فرد، هذا دليل المذهب المختار. نعم. والمراد أن لفظ الأمر صيغة اختصرت لمعناها من طلب فعل يذكر بلفظ المصدر. نعم. فاضرب مختصر من أطلب منك الضرب، ولفظ الفعل الذي دلت عليه الصيغة فرد، سواء قدر منكرا ضربا أو معرفا الضرب، سواء قدر معرفا أو منكرا الضرب معرف، ضربا منكرا. إذ بين الفرد والعدد تناف، لأن الفرد لا تركب فيه، لا تركب فيه، لأن الفرد لا تركب فيه، والعدد مركب. ومعنى التوحد مراعا في ألفاظ الوحدان، وذلك بالفردية والجنسية، إما بالفردية الحقيقية أو الجنسية وهي فرد اعتباري، وكلاهما فرد، لكن إما حقيقة وإما اعتبارا. ورعاية التوحد في ألفاظ الوحدان إما أن يكون بالفردية، بأن يكون اللفظ فردا حقيقيا ويكون موجبه واحدا، ويكون إيش موجبه؟ موجبه واحدا. أو بالجنسية، بأن يكون فردا اعتباريا ويقع على الواحد عند الإطلاق، وعلى الكل عند قيام الدليل على معنى. إذا عند الإطلاق يثبت الفرد الحقيقي بلا نية، وعند القرينة والنية يثبت الجنس كله عند القرينة. نعم. فالمثنى بمعزل منهما أي من الواحد الحقيقي والاعتباري، فلا يحتمله اللفظ الفرد، وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. نعم. ولا يلزم على ما ذكرنا تكرر العبادات، لأن تكررها بتكرر أسبابها حتى لا يتكرر الحج لعدم تكرر سببه. سبب الحج ما هو؟ البيت. نعم. والبيت ما متكرر. وإنما سأل الأقرع بن حارس لأنه اشتبه عليه أنه مما يتكرر سببه أنه أي الحج. نعم. فيتكرر كالصوم أو لا فلا فلا أو لا فلا أو لا يتكرر فلا يتكرر الوجوب. نعم. كغير العبادات. قالوا عند الإمام الشافعي لما احتمل التكرار تملك المرأة في قوله طلقي نفسك أن تطلق نفسها ثنتين إذا نوى الزوج، لأنه نوى محتمل كلامه. نعم. وقد اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل. خلصنا الآن إخوانا من إيش؟ من الأمر. قال الآن ذكر مسألة تابعة للأمر، معناه مو أمر، إحنا بحثنا بالأمر، لكنه الآن ذكر مسألة تشابهه وهي اسم الفاعل. اسم الفاعل إخواننا أيضا يعني يدل على المصدر. قال فيثبت الفرد الواحد حقيقة ويحتمل الكل عند القرينة. فلو قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق من؟ هو الذي فعل السرقة. طب السرقة مصدر، هل نقطع يد السارق إذا سرق كل السرقات أم إذا سرق مرة واحدة؟ قال لا، مرة واحدة. ليه؟ قال وذلك لأننا إذا اشترطنا أن لا نقطع يده إلا عند وجود كل السرقات، معنى نقطع يده إمتى؟ بعد ما يموت. فإذا معناها الجنس هنا قطعا لا يراد، فيثبت الحد الأدنى وهو الفرد الحقيقي، فنقطع يد السارق إذا سرق مرتان واحدة. طيب ماذا نقطع؟ قال يده اليمنى. طيب سرق مرة ثانية شم نقطع؟ رجله اليسرى. طيب سرق مرة ثالثة لا نقطع شيئا، خلاص. طيب ليه؟ هذا عم يسرق. قال نعم عم يسرق، لكن محل القطع فات، مكان العقوبة شو هو؟ إيده اليمنى ورجله اليسرى. إذا ماذا نقطع له أيضا؟ لا شيء، لفوات محل الأمر. طيب إذا هل أخوانا إنسان قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هو مر إيدين، إيده مقطوعة فوق المرفق، ماذا يغسل؟ قال يديه. فمر إيدين، إذا فات محل الغسل فلا يجب عليه. قال وكذلك هنا إذا فات محل القطع لا يجب عليه القطع وإن سرق. نعم. سيد تعزير بعدين سيد ثاني إيش ما يكون تعزير؟ لأنه قال يعني الرواية الثانية جاءت الآن المشهورة فاقطعوا أيمانهما، يعني في رواية هيك، والحديث قطع اليمنى فقط، وقال إني لأستحي ألا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي بها. نعم. وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر لغة ولا يحتمل العدد، كما يدل عليه الأمر ولا يحتمل ذلك. حتى قلنا لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، لأنه لو أريد كل السرقات لم يجب القطع إلا بعدها، لأنه هو كملت كل السرقات بعمره. وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة، فقد تعين اليمين بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. تعين اليمين بقراءة ابن مسعود وهي مشهورة. نعم. أيمانهما. وبالإجماع وبالإجماع فلم يبقى اليسرى مرادا ولم يمكن تكرار القطع بتكرار السلقة لفوات المحل وهو اليمين. قال حكم الأمر. خلصنا. هلا شوفوا إخواننا الآية الثانية، الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة. لو زنى أول مرة جلدنا، زنى ثاني مرة جلدنا، ثالث مرة جلدنا. ليه؟ قال لبقاء محل الجلد هو الجسم. إذا معناها في السرقة نقطعه أول مرة إلى اليمين، الثاني رجل اليسار، بعدين ما عاد نقطعه. أما هنا في الزنا نكرر عليه الجلد. ليه؟ قال وذلك لبقاء محل الجلد وهو البدن. نقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.